السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يدل على أن المؤمن قد يبتلى ويكون ابتلاؤه خيرا له، فالله عز وجل إذا أراد أن يسلم عبده من عذاب الآخرة وقد أعد له منزلة في الجنة، فإنه سبحانه وتعالى قد يبتليه بشيء من المصائب التي تؤلمه، إما في نفسه أو في ماله أو في أهله، فإذا صبر واحتسب ورضي فإنه عز وجل يثيبه على ذلك، لأنه يحب الصابرين ويرضى عنهم، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب كما جاء في الآية: إنما في الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد أن ينجيه من عذاب الآخرة وقد ارتكب شيئا، ولا منا أحد معصوم، العصمة لمن عصمه الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما البقية فإنه قد يقع في أشياء، فإما أن الله عز وجل يوفقه لعمل صالح يكفر عنه ما عمله من السيئات ويوفق لتوبة نصوح، وإما أن الله عز وجل يبتليه بشيء من المصائب التي توجعه وتؤلمه فيصبر لها فيأجره الله ويثيبه ويكفر عنه سيئاته. وكما جاء في الحديث أنه ما يصيب الإنسان أو المؤمن من نصب أو وصب، يعني من تعب أو أي شيء، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه بها من سيئاته. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وينجيه من عذابه في الآخرة، فإن ما يصيبه في الدنيا لا يعد شيء، لأن الدنيا مهما كانت ستنتهي، أجل محدود. وقد يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، قد يبتلى الإنسان بمصائب إما تكفيرا لسيئاته أو رفعا لدرجاته، فقد تكون المنزلة عند الله للعبد فلا يبلغها بعمل، فيبتليها الله بالمصائب فيصبر عليها فيوصله الله إلى تلك المنزلة التي أعدها له. فعلى هذا ينبغي للمسلم أولا أنه يحرص على أن يتقي الله فيؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات ولا يحتقر منها شيء، يتقي الله بقدر ما يستطيع، لأن الله يحب المتقين. لكن لو حصل منه شيء وابتلي بشيء من المصائب، أصيب بنفسه أو بماله أو بأهله، فعليه أن يرضى ويسلم ويعلم أنها من عند الله وأنها مكفرة لذنوبه، وأن ما يعفو الله عنه ويتجاوز عنه أكثر، حتى أن الله عز وجل يكفر بها عنه سيئاته فيدخله جنة ويسلمه من النار. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أما إذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن هذا العبد لا يستحق الرحمة في الدنيا ولا يستحق الرحمة بأن يسلم من العذاب في الآخرة، أمسك عنه، يعني صارت المصائب عليه قليلة وقد يتمتع ويستمتع ويسرح ويمرح مع ما يرتكبه من الآثام من تقصير في واجب أو ارتكاب لمحرم، فيغفل حتى يلقى ربه وذنوبه عليه، فهذا يعاقب عليها في الآخرة. ولا شك أن العذاب في الآخرة أشد من مصائب الدنيا، لأنها مهما كانت الدنيا تنتهي. كما أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد في الدنيا بذنب ارتكبه فإنه يعافى عنه يوم القيامة، يعفى فلا يعذب ولا يؤاخذ عليه، فلا يجمع الله له بين الحدين. لذلك المرأة الغامدية وماعز رضي الله عنهم لما ارتكبوا جريمة الزنا كلهم جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه التطهير بإقامة الحد عليهم في الدنيا، والحد هو الرجم حتى يموتوا، لكنهم يعلمون أن حد الدنيا أهو من عذاب الآخرة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضر عنده متلاعنان، الرجل الذي اتهم زوجته قذفها وهي أنكرت، حضروا عنده يتلاعنوا كما في حكم الله، وعظهم وذكرهم وقال إن عذاب الدنيا هم أو حد الدنيا هم من عذاب الآخرة، فهل منكم من تائب، يعني يقر ويعترف يقام عليه الحد في الدنيا. فإذا أراد الله بعبده الشر، يعني أراد أن يعذبه في الآخرة ولم تدركه رحمة الله في الدنيا، أمسك عنه بذنبه، يعني ترك ذنوبه عليه تتراكم حتى يلقى ربه وهي عليه فيعاقب عليها في الآخرة حتى يوافي به يوم القيامة، يلقى ربه بذنوبه فيعذبه عليه في الآخرة. ولا شك أن هذا أشد. وضح ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني الثواب يترتب على المصيبة على قدر المصيبة والصبر عليها، عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما عظمت المصيبة وعظم الصبر عليها صار ثوابه عليه أكثر وأكبر وأعظم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا حب قوما ابتلاه. هذا بيان للمؤمن المؤمن الحق الذي يرضى بالقضاء والقدر ولا يجزع إذا أصابته مصيبة ويتسخط، ما دام أنه يعلم أنها من عند الله. فإنه يرجو أن تكون ابتلاء وامتحانا له، ويعلم أنه إذا صبر عليها واحتسب نال عليها الأجر من الله. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، يمتحن ويبتلى على قدر إيمانه، على قدر دينه. فكلما قوي الإيمان قوي الصبر عنده وتحمل ورضي واحتسب ولم يجزع ولم يتسخط ولم يلوم القدر، لأنه يرجو ثواب ذلك عند ربه، فيتسلح بالصبر ويعلم أن الصبر مفتاح الفرج وأنه من علامة الإيمان، وأن الله يحب الصابرين فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، ابتلاهم يعني بالمصائب. فهذا بشرى للمؤمن أنه إذا ابتلي وهو يعرف أنه ما ارتكب كبائر من الذنوب، يعرف أن هذه نعمة من الله أراد أن يبتليه ليأجره عليها. ولذلك جاء في الحديث أنه أن الملائكة إذا قبضوا الإنسان في الدنيا، إما ولد إنسان أو أي حبيبا من أحباء في الدنيا، إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، قبضت الحبيب عبدي في الدنيا فماذا قال؟ فيقولون ربنا حمدك واسترجع، فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا الذي أراده عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، من رضي بالقضاء والقدر ولم يجزع ولم يتسخط وصبر واحتسب له الرضا من الله، إن الله يرضى عنه. وإذا رضي عنه رحمه ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته ليس لها حد، وأعظم ما يرحم به هو دخوله الجنة ونجاته من النار، وأحب ما يكون للعبد أن يلقى ربه وهو عنه راض. إذا لقيت ربك وهو عنك عراض فلا خوف عليك ولا تحزن، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذا سخط وجزع ولم يرضى وصار يلوم القدر ويأتي بالكلمات المنافية لما يجب في حق الله عز وجل، فإنه تكون سبب في أن يسخط الله عليه، وإذا سخط عليك فأنت من الهالكين. ومن الدعاء المعفور اللهم من يعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. خاب عبد كان سببا في سخط الله عليه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا تأمل الإنسان هذا الحديث فإنه يعرف أن الدنيا دار الأحزان والمصائب، ولا تصفو لأحد مهما كان، ما تصفو لأحد، وأنها دار الابتلاء. فالعبد في هذه الدنيا يزرع ويحصد في الآخرة. فإذا علمت أن ما يصيبك في الدنيا إما مكفر لذنوبك، لأن الله أراد بك خيرا، إذا أراد الله بعبده الخير عجله عقوبة في الدنيا، أو أنه أصابك بهذه المصيبة ابتلاء لك وامتحان، فإن رضيت رضي الله عنك، وإذا رضي عنك أدخلك الجنة. فتكون قد تكون ممن أعد الله له منزلة في الآخرة ولم تبلغها بعمل، فيبتليك الله بالمصيبة فتصبر عليها فيأجرك فتصل إلى تلك المنزلة. إذن لا تيأس ولا تقلق ولا تجزع، صبر نفسك وتحمل وارضى بالقضاء والقدر، واعلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبتلون ويصابون، وهم القدوة في الصبر والاحتساب. لما أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وجد الحرارة حرارة الحمى من وراء القطيفة، قال إنك توعك يا رسول الله؟ قال نعم، كما يوعك ثلاثة منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني ذلك أن لك الأجر مرتين. فأبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، على قدر دينه. وقد يعافي الله عز وجل من شاء من عباده ويوفقه لطاعته ويجنبه معاصيه ويسلمه من عظائم المصائب، ولكن مهما كان ما في أحد في الدنيا ما يصاب، ما في أحد في الدنيا يخرج منها ما أصابته مصيبة أبدا، سواء في نفسه في أهله في ماله، لابد. كما ذكر عن ذي القرنين عليه السلام أنه لما حضرته الوفاة وكان غائبا بعيدا عن أمه، ذو القرنين كما تعلمون قد ملكه الله الدنيا كلها، وهو أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الدنيا كلها، كتب لوالدته تعزية قبل أن يموت، وأوصى أن توضع في تابوته إذا أرسل إليها. فماذا كتب؟ يروى أنه قال إذا وصل إليك تابوتي فاصنع طعاما وادعي له من لم يصبه مصيبة في الدنيا، لا يحضر هذا الطعام إلا الذين ما أصابته مصيبة في الدنيا. أراد أن يقنعها، يعني أنك ليس الأولى ولا الأخيرة ممن يصاب، فلا تجزعي. فلما وصل إليها تابوته وقرأت وصيته عرفت قصده ومراده وقالت له لقد عزيتني فتعزيت، يعني تعرف أنه لو صنع طعام وقالت لا يحضر طعامي إلا من لم يصبه مصيبة في الدنيا ما حج، من هو لما أصابته مصيبة؟ فخلاصة الكلام أنه يجب أن الإنسان يتسلح بالصبر، والصبر من الإيمان، ويكون صبره احتسابا، لا يكون صبره كالمكره وأنه يعني ليس هناك رضا، ولكن مثل ما يقول مجبر أخاك لا بطل. ففرق بين من يتلقى المصيبة ويحتسبها عند الله كما يقول بعض السلف، إذا أصابتني مصيبة وجدت فيها ثلاث نعم، إذا أصابتني مصيبة وجدت فيها ثلاث نعم، الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن المصيبة في الدين هي التي لا تنجبر، ولذلك الدعاء المعثور اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينه، يبتلى الإنسان في دينه، يحارب في دينه، يمنع من صلاة جماعة، يمنع من دخول المسجد، يحال بينه وبين إقامة شعائر دينه، نسأل الله العفو والعافية. والثانية، النعمة الثانية أنها لم تكن أكبر منها، لأنها ما في مصيبة إلا هناك أكبر منها، أنها لم تكن أكبر منها. والثالثة أني أرجو ثوابها عند الله، فأرضى وأسلم، ثلاث نعم. أيوب عليه السلام هو يعتبر قدوة الصابرين الذي ابتلاه الله وهو نبي من أنبياء الله بمرض وفقدان أهله وماله، وصبر سنين، فلما تبين صبره كما أثنى الله عليه لوجده صابرا نعم العبد إنه أواب، عافاه الله ورد إليه أهله وماله ما أعد الله له من الكرامة التي أعدها لأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. التغابن آيتها قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله يعني صدق، يؤمن بالله إيمانا جازم في أسمائه وصفاته ووحدانيته وربوبيته، ويعبده حق عبادته بقدر ما يستطيع، فإن هذا مقتضى الإيمان، لأنه ما فيه إيمان إلا بعمل، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ما يكفي قوله آمنت، ولا يكفي قوله في قلبه آمن، ولا يكفي أن يعمل، لا بد أن يجمع بين القول والعمل والاعتقاد. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفقه الصبر والحساب والرضا بالقضاء والقدر. ولذلك قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لأنه مؤمن بالله، آمن بالله وبقدره وقضائه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما أصاب ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, قال وقوله يؤمن بالله يهدي قلبه أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة, وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه كما قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم, هذا هو نتيجة الصبر, إن الله عز وجل يرضى عنه ويثيبه في الآخرة ويأجره على مصيبته يعظم له المثوبة ويعوضه خيرا مما فاته في الدنيا. اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها لما أو امرأة أبي سلمة لما توفي أبو سلمة قالت هذا الدعاء, تقول قلته إيمانا وطاعة لله ورسوله, قلت اللهم أجني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت ما كنت أتوقع أن أحدا خيرا من أبي سلمة سيأتين, ولكني قلت هذا الدعاء إيمانا بالله ورسوله. فالله عز وجل حوضها عن أبي سلمة محمد عليه الصلاة والسلام تزوجها مع ما أعد الله لها من نزول الآخرة. فالإنسان إذا قال مع إيمان صادق, ما يقول بجرب أشوف وصحيح إنه يحصل, لا, إذا كان عن إيمان وقناعة تامة ورضا فإنه الرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. ولكن ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى, ليس الصبر بعد ما تفعل وتفعل وبعد ما تقول بعدين تقول لا خلاص صبرنا إن شاء الله, صبرنا بعد ماذا؟ المرأة لما مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند القبر أمرها بالصبر ونصحها, لكنها من حرارة المصيبة وجهلها بالنبي عليه الصلاة والسلام ما اقتنعت وقالت إليك عني لو أصبت بمصيبتي أو إنك لن تصاب بمثل مصيبتي أو كما قال. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قالوا له ويحك, هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحك ويأمر. فجاءت مسرعة, يا رسول الله ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى, يعني من حين ما تقع المصيبة, من حين ما تعلم بالمصيبة تحمد الله وتسترجع إيمانا واحتساب, أما بعد ما تفعل وتقول كل ما عندك من الأقوال والأفعال التي تنافي الصبر وعرفت إن الأمر ماضي ما عاد في حيلة سواء صبرت أو ما صبرت, تقول خلاص إن شاء الله صبرنا, ما صبرت الآن صبرت غصر. نعم. قال المسألة الثانية الطعن في النسب. الطعن بالنسب عرفنا إنه من ما يسبب الفرقة بين المسلمين والعداوة والبغضاء, مما يزرع العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين. وذلك أن الإنسان إذا نسب الرجل إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته وهو يعرف أباه وقبيلته فلا شك أن في ذلك طعن في النسب ولا أحد يرضاه. أقل ما يكون سيبغضه ويعاديه ويحقد عليه وينفر منه. هذا إذا لم يقم بالانتقام من قتل ونحوه، لأنه فيه قذف لأمة وفيه جحدا لنسبه، وهو معروف، وهو معروف النسب. فهذه من خصال الكفر الأصغر، وهي من أفعال الجاهلية المذمومة. نعم. قال مسألة الثالثة: شدة الوعيد، شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، كفى به وعيدا أنه قال ليس منا، ليس منا. من الذي يرضى عني أن يكون في حقه هذا الوعيد من أجل عبث في اليد أو في اللسان أو تسخط أو شيء يطلقه مما لا يليق في حق الله؟ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وإذا وثبوراه، أو دعا بدعوى الجاهلية كما قلنا التعصب للقبائل والمذاهب بأن يقول أنا مع فلان أو أنا مع القبيلة سواء أصابوا وأخطأوا على حق وعلى باطل أنا معهم، هذه دعوة الجاهلية. وقد يقوم دعوة الجاهلية الدعاء بالويل والثبور عند المصائب. فعلى كل حال كفى وعيدا وزجرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، فليس من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام ومن كمال الإيمان هذه الأفعال، بل هي من أفعال الجاهلية المذمومة المعبرة عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. ليس منا من يفعل هذا. فإذا علمت هذا الوعيد الشديد فاحذر أن تفعل واحدة منها. نعم. قال شيخ سليمان بن عبد الله قال: وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه وصحابه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر إذا مجتمع التسخط على الرب وعدم الصبر. نعم، لأن اللعن هذا دليل، لأن اللعن ما يطلق إلا على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك عرفنا الكبيرة بأنها ما استحق صاحبها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، أو ختم بلعنة أو سخط أو غضب أو مقت. إذا قال لعن الله من فعل كذا وكذا، لعن الله من قال كذا وكذا، هذا والعياذ بالله معناه أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا قال لعن الله من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا أيضا وعيد شديد. وإذا قال ليس منا أيضا كذلك. فمن الذي يرضى أن يتبرأ الله منه ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ والمؤمن على كل حال يجب دائما أن يكون مترقب لما قد يصيبه، وأن يكون سلاحه الصبر والإيمان. آمنت بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره. آمنت يعني رضيت. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. نعم. قال المسألة الرابعة: علامة إرادة الله بعبده الخير. علامة إرادة الرب عبده الخير هو أنه إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، يعني إذا أصبت مصيبة فتسلح بالصبر والرضا بالقضاء والقدر، لأنها إما أنك ارتكبت ذنب فأراد الله يكفره عنك، وإما أن الله قد أعد لك منزلة في الجنة ولم تبلغها بعمل وأراد أن يمتحن صبرك فابتلاك فاصبر واحتسب. فهذا دليل أن الله راض عنك وأراد بك خيرا. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، وقال قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجلا من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. نعم، لأنه يعني ما دام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة إذا أصابتك فإن الله يكفر بها من سيئاتك. لو اختلج عرق من عروقك ويعني أحسست بألم فإنه يكفر الله به عنك، فاحمد الله، هذا من فضل الله ودليل أن الله أراد بك خير، أراد بك خير، فلا تجزع لو حصل لك شيء. وكما نعلم جميعا أن الدنيا دار الأحزان ودار المصائب ودار الآلام ودار الابتلاء وامتحان، ما تصفو لأحد أبدا مهما كان، لا غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع، يستطيعون الأغنياء أنهم يشترون العافية ودفع المصائب له بذلوا كل شيء، لكن الله ماض في حكمه عز وجل، وقد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب مصيبة آية الحديد في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل أن نخلقها، مقدرة في علم الله ومكتوبة. إذا علمت أنها مكتوبة ومقدرة لماذا تجزع؟ ما لك استطاع في دفعها؟ لو اجتمع أهل السماوات والأرض كلهم سيدفعونها ما استطاعوا أبدا. ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، هذا كله مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، مكتوب. أما علم الله ما له بداية، كما أنه ليس له نهاية، قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء. نعم. قال شخص سليمان بن عبد الله قال العزيزي في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر للذنوب وفيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. قال: قلت هذا ما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. نعم، يعني بعض الناس ربما أنه يعافى في الدنيا تماما ما يصيب شيء، يصرح ويمرح والنعم متوالية عليه، ولكن لا يدري ربما أنه كل آثامه وذنوبه متراكمة مجموعة له يحملها يوم القيامة فيعذب عليها، يحملون أوزارهم على ظهورهم. فلا تجع إذا أصابك شيء، احمد الله إن الله كفرها عنك، أو أنك إذا رضيت إن الله سيجرك عليها ويثيبك بأجر يدخره لك. فالرب عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو أعلم بعباده عز وجل، أعلم بما يصلحهم وما ينفعهم. فكن راضيا بما رضي الله لك وما قدره عليك، فهو ربك وأولى بك وأعلم بما يصلحك في الدنيا وفي الآخرة، هو أعلم بعباده عز وجل، هو الذي خلقه. نعم. قال الخامس: علامة حب الله للعبد. علامة حب الله للعبد، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. من علامات حب الله للعبد أنه قد يبتليه بالمصائب فيرضى ويسلم ويصبر فيأجره الله على ذلك. إن الله إذا حب قوما ابتلاه. لا تظن أن هذه الابتلاءات وهذه المصائب التي تصيب فلان أو بني فلان أنها يعني عن طريق الصدفة، لا أبدا، هي مقدرة لحكمة كما تقدم، إما تكفير وإلا امتحان. والذي يجب عليك الصبر والاحتساب، إن كان التكفير حتى لا ينقص ثوابك وتكفر ذنوبك ولا تتسخط فيزيد إثمك، وإن كانت ابتلاء فصبرك يثبت لك الأجر والثواب الذي أعده الله لك. معناه أن هذا دليل على أن الله يحبك، أن الله إذا حب قوما ابتلاه. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواه أبو داود. لا، هذا ما أشرت إليه، وهو أن الإنسان قد تكون المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمل، ولكن الله قد كتبها له فلا تضيع عليه، ما دام انك ما قمت بعمل يوصلك تلك المنزلة، لا بصوم ولا بصلاة ولا بصدقات ولا بجهاد ولا ولا، ولكن الله قد قدر لك هذه المنزلة في الجنة ولن تصل إليها إلا بثمن، يعني السبب، ولا دخول الجنة برحمة الله. لا نظن أن أعمالنا ثمنا للجنة، لا، لكنها سبب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب. فالثمن ما تقدر الجنة بثمن نستطيع أن نؤديه، نسمعة الله غالية، لكنها سبب، إما عمل صالح وإلا مصائب. نعم. قال شخص سليمان بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، قال: هو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه لك. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا. قال ابن عون: ارضى بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالف لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. نعم، يعني يجب الإنسان يعلم أن ما يصيبه من مصيبة فهي بحكمة من الله، قضاء مقدر لا بد منه لحكمة يعلمها الله، لأنه ما يعمل شيء عبثا، فهو الحكيم العليم، ما يقدر شيء إلا لحكمة، ولا يخلق مخلوق ضعيف كبير أو صغير إلا لحكمة. وأن الله عز وجل لو شاء أدخل الناس كلهم الجنة، ولكن الله عز وجل حكيم عليم، يعلم أن بعض خلقه لا يصلحون للجنة، ما يصلحون، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لكفر، وإن من عباد الله لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقره لكفر. فحكيم عليم، بعض الناس من حين ما يولد حتى يموت وهو مبتلى في نفسه، في تعويقه، في صحته، في شيء، فإن رضي واحتسب ولم يجزع فيعلم أن ذلك خير أراده الله له، وهو حكيم عليم، حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وهو حكيم عليم، كل يعمل لما خلق له، كل يعمل لما خلق له، ما أحد مجبر أبدا، لكن أهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة، وربك حكيم عليم. نعم، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح وحسن الختام والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يعلم المسلم أن ما أصابه من مصائب إنها تكفير للسيئات أو أنها عقوبة من الله؟ هذا قلت، هذا ما تدري، هل أن تزكي نفسك أنك ما عصيت الله؟ ما تدري، قد يكون منها شيء لتكفير ذنوبك، والزائد منها ابتلاء وامتحان لصبرك، وقد يكون كلها ابتلاء لصبرك إذا كان الله قد أعد لك منزلة ولم تبلغها بصالح عمل، وقد يكون كلها مكفرات لذنوب وجرائم وعظائم وكبائر سكبتها، ما ندري. عليك المهم بالصبر والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع، هذا الذي عليك، أما وش يدريك ما حد يدري. صلى الله عليه وسلم يقول: أقول آمين في كل ما أقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. نعم، لأن آمين تأمينا على الدعاء الذي في آخر الفاتحة ثلاث آيات، لأن السورة الفاتحة سبع آيات، الأولى منها ثناء على الله عز وجل، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد لي عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه لله كلها، إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه، على العبد العبادة ومن الله الإجابة. ثم الآيات الثلاثة الأخيرة للعبد دعاء، لأن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، وهذا اسم من أسماء الفاتحة، اسم الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فقال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم يرشدك إليه ويثبتك عليه حتى تلقى ربك. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط وبه تدخل الجنة برحمة الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني جنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين اليهود والنصارى، هذا دعاء كله شرع لك أن تؤمن عليه آمين، سواء سرية في الصلاة في غير الصلاة. لكن بعض الجهلة نسمعهم إذا قال الإمام ولا الضالين قال اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، هذا لجهله يريد أنه ما يأمن إلا على دعاء. طيب الدعاء الذي تقدم هو أفضل مما قلت، ما فيه أفضل مما ألهمنا الله وأمرنا به، فلا تزيد ولا تأتي بشيء من عندك، أمن على هذا الدعاء الموجود الذي أنت قرأته وتضرعت إليه إلى الله به. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن بعضنا ما يدري أنه دعاء، ألفاظ يرددها فقط. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.